كدأب آل فرعون جنات

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع